بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 17 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وفي الحلقة الماضية تعرفنا على خالد بن الوليد رضي الله عنه وعلى بدايات الفتوح الإسلامية في فارس، وذكرنا الانتصار الأول لخالد بن الوليد في موقعة الأبلة أو كاظمة، هي نفس الموقعة واحدة، أو موقعة ذات السلاسل برضو، ده اسم يعني لنفس الموقعة. والكلام ده كان في محرم سنة 12 هجرية، يعني تقريبا في نفس الشهر اللي حصلت فيه موقعة اليمامة. سيدنا خالد خلص اليمامة في حرب مرتدي بني حنيفة وانتقل مباشرة إلى الفتوح الفارسية في نفس الشهر، حقق هذا النصر الكبير وقتل عدد كبير من الفرس، وقتل هرمز قائد الفرس في الموقع، وفر قباذ وأنوشجان أكبر قائدين تحت هرمز إلى مدينة المذار. المذار هذه مدينة في شمال الأبلة، يعني بدأ سيدنا خالد يتوغل في داخل العراق. بعض الناس كانت بتسأل، هو خالد بن الوليد رضي الله عنه كان عمره كم سنة في هذا التوقيت؟ تقريبا كان عمره 51 سنة، وما شاء الله يعني لياقة بدنية عالية وقدرة على الحركة ومناورة ومنوشة ويعني وتفكير استراتيجي، يعني كان حاضر الذهن وحاضر القوة وحاضر البدن، يعني ما شاء الله كان أداؤه رائع. 51 سنة في الوقت ده برضو كان كسرى فارس اسمه أردشير، وإحنا عارفين الفترة دي كان بيتولى ملك فارس عدد كبير من الأكاسرة، كل شوية واحد يعني يموت أو يعزل أو يخلع يعني ويجي واحد تاني، وهكذا كان في لحظة أو في فترة من فترات الاضطراب، وده من بعد قتل كسرى الثاني بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. إحنا قلنا خطة أبي بكر الصديق إن في جيشين يتحركوا مع بعض، جيش خالد من الجنوب جنوب العراق، وجيش عياض ابن غنم رضي الله عنه من شمال العراق، وان الاثنين مفروض يلتقوا في الحيرة، واللي يوصل الحيرة الاول يبقى رئيس الجيش كله، وبعد كده ينتقل لفتح المدائن. دي الخطة المبدئية. خالد ما شاء الله نجح في الموقعة الاولى الأبلة، وهينتقل بعد كده للموقعة التانية، يعني يخترق بقى العراق. لكن عياض ابن غنم كان واجهته مشكلة، وهو خارج في اتجاه العراق مر على دومة الجندل. دومة الجندل ديت في شمال الجزيرة العربية، هي دلوقتي في شمال السعودية، وهي محطة رئيسية ليه قبل ما ينتقل إلى مدينة المصيخ اللي هي في شمال العراق، اللي هو مفروض يبدأ الفتوح منها وينزل جنوبا إلى الحيرة. لكن عند دومة الجندل وجد مشكلة. مشكلة ايه؟ مشكلة ان قائد دومة الجندل خالف عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عامل عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائد ده كان اسمه أكيدر ابن عبد الملك، كان نصراني، وكان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية والسلم مع المسلمين، كان تابع للدولة المسلمة وبيدفع الجزية. لما حصلت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحروب الردة، نقض العهد وخالف الأمر وبدأ يتحصن ليحارب المسلمين. كان معاه قائد تاني، الاثنين بيشتركوا مع بعض في قيادة دومة الجندل، والاثنين أصروا على حرب المسلمين. فعياض بن غنم ما قدرش أنه يكمل الطريق، وقف عند دومة الجندل، وده الحقيقة قرار سليم. ما يقدرش يتجاوز دومة الجندل ويدخل على العراق وفي ظهره جيش أكيدر ابن عبد الملك الذي نقض العهد، لأنه ممكن طبعا يلتف حواليه من ظهره وتكون مشكلة تغرق فيها الجيوش الإسلامية. فقرر أنه يفتح الأول دومة الجندل قبل أن ينتقل إلى فتح العراق، لكن حصون دومة الجندل وقوة دومة الجندل منعت عياض ابن غنم من تحقيق النصر، فوقف عند دومة الجندل. هنشوف خطوات خالد بن الوليد في وقت متزامن مع خطوات عياض بن غنم. للأسف هو عياض بن غنم ما قدرش يتحرك أكثر من ذلك، فضل يعني فترة طويلة في محاولات فتح هذه المدينة. وخالد زي ما هنشوف دلوقتي إيه خطواته في العراق. التقى خالد بن الوليد في موقعة المذار شمال الأبلة. موقعة المذار دي برضو بتعرف بموقعة الثني، لما تيجي تقرأ في المصادر وتلاقي موقعة الثني هي نفس موقعة المذار. الثني ده فرع من دجلة، كان كان موجود في المنطقة فرع صغير من دجلة، عشان كده تعرف الموقعة بهذا الاسم. ودي الموقعة الوحيدة لخالد بن الوليد اللي تمت شرق الفرات. نعرفين ان العراق مقسوم بنهرين من الشمال للجنوب، نهر الفرات غربا ونهر الدجلة شرقا، والاثنين بيلتقوا مع بعض في شط العرب في جنوب العراق ويصبوا بعد كده في الخليج العربي. فمعارك خالد بن كلها غرب الفرات، يعني في المسافة أو في المنطقة ما بين العراق وما بين الجزيرة العربية، عشان يكون على أطراف الصحراء في المناطق اللي هي يقدر يرجع بجيشه لو حصل ليه انكسار أو هزيمة. لو دخل في داخل العراق بين دجلة والفرات، العوائق المائية هذه قد تمنع رجوع الجيش، فكان بيتجنب ان هو يقاتل في شرق الفرات عشان ما يقبلش الفرات في ظهره، ولو فرات في ظهره وحصلت هزيمة ممكن يتعذر عليه عبور نهر الفرات والفرار بجيشه لمحاولة الكرة مرة ثانية يعني. لكن الموقعة دي بالذات كان تجمع الجيش الفارسي سريع للغاية، وسيدنا خالد حاول ان هو يباغت هذا الجيش قبل ان يستعد، لان هو لسه منتشي الجيش المسلم بانتصاره الكبير في موقعة الأبلة. فعبر الفرات رضي الله عنه وارضاه والتقى مع الجيش الفارسي، كان بقيادة قارن ابن قريناس. وقارن هذا احد كبار القادة الفارسيين، وكان معه في نفس الموقعة قباذ وانوشجان. قباذ وانوشجان الاثنين اللي فروا من موقعة الأبلة، هم الاثنين اجتمعوا يعني بقوا الثلاثة قادة من القادة الكبار الفارسيين في هذه الموقعة، والجيش الفارسي كان ساعتها بيزيد على 70,000 مقاتل، وجيش سيدنا خالد زي ما هو 18,000. لم يفقد خالد بن الوليد في موقعة الأبلة عددا كبيرا من الشهداء، يعني عدد كان محدود للغاية، فالجيش تقريبا زي ما هو. ودارت الموقعة، أول الموقعة حصل نوع من المبارزة الفردية في بداية الموقعة برضو، وخرج من الفرس الثلاثة قادة، يعني سبحان الله كأن الله يخرجهم الثلاثة مرة واحدة، يعني كان مفروض يخرجوا واحد ويخلوا حد احتياطي عشان لو حصلت مشكلة، لكن خرج الثلاثة يعني بتقدير الله عز وجل، قارن وقباذ وأنوشجان. فخرج لهم من المسلمين معقل ابن الأعشى رضي الله عنه، وعاصم ابن عمرو التميمي رضي الله عنه. وعاصم ده أخو القعقاع، القعقاع اللي اتكلمنا في الحلقة الماضية أنه صوت القعقاع في جيش بألف رجل، وهذه شهادة الصديق. أخوه كان عاصم ابن عمرو التميمي، وبرضه كان على درجة عالية جدا من الكفاءة والمهارة الحربية. فعاصم ابن عمرو التميمي خرج، وعدي ابن حاتم، وده طبعا يعني مفاجأة جميلة ان نشوف عدي ابن حاتم في الفتوح. وعدي ابن حاتم لو تذكروا حلقة من الحلقات الماضية ذكرنا حواره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بفتح الحيرة ويبشره بفتح فارس وامتلاك كنوز كسرى. وساعتها عدي بن حاتم قال له كسرى بن هرمز، قال له كسرى بن هرمز. فالآن عدي بن حاتم سبحان الله، الكلام ده كان سنة 9 من الهجرة، احنا في سنة 12 دلوقتي من الهجرة، محرم 12 من الهجرة او صفر 12 من الهجرة، بيشترك عدي بن حاتم في فتح كنوز كسرى اللي هو كان مذهول من 3 سنوات عندما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان عدي بن حاتم. فعندنا 3-3 والحمد لله 3-0، المسلمين انتصروا في هذه الموقعة. قتل 3 قادة فارسيين في أول لحظات القتال، وطبعا يعني حدث ولا حرج عن مدى الاضطراب الذي كان في الجيش الفارسي نتيجة انهيار القيادة مرة واحدة كده. 3 مسلمين، معقل ابن الأعشى، عاصم ابن عمرو التميمي، عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنهم، اللي الثلاثة انتصروا في الصدام وسقط الثلاثة. وبعدها كانت الهزيمة ساحقة للجيش الفارسي، وقتل في هذه المعركة من الفرس 30,000، 30,000. فنتكلم على قتل متتابع متتالي بشيء يعني عظيم، غنائم كثيرة جدا، عدد كبير من الأسرى وعدد كبير من السبي. ومما يذكر في هذه الموقعة أن من الذين أسروا في هذه الموقعة رجل أو غلام صغير اسمه يسار، ويسار هذا بعد كده أسلم، وكان هو أبو التابعي الشهير الحسن البصري. الحسن البصري أبو يسار من أسرى موقعة المذار أو الثني زي ما قلنا. وطبعا هذا كله في ميزان حسنات خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه والجيش الذي كان معه. خالد أقر المزارعين وأهل المناطق كلها على الجزية. هم أتوا إلى خالد بن الوليد وهو كان لا يقاتل إلا من قاتله رضي الله عنه وأرضاه. يعني هو يعرض على الناس الإسلام أو الجزية أو القتال. الذين يقاتلون هذا الجيش 30,000 اللي قلناهم دولت 30,000 مقاتل اللي ماتوا اللي قتلوا من الجيش الفارسي، 30,000 جندي من الجيش الفارسي. أما المدنيين ما كانش يتعرض لهم بأي شيء خالد بن الوليد رضي الله عنه ولا الجيش المسلم بشكل عام، إنما كانوا بيعرضوا عليهم الإسلام أو الجزية أو إنهم يدخلوا يقاتلوا مع الفرس. فأهل المنطقة اللي هم عرب المنطقة اللي هم القبائل العربية القاطنة في العراق كلها في هذه المنطقة جاءت إلى خالد تعرض القبول الجزية، فعرض فقبل منهم الجزية. الجزية عشان برضو نكون يعني مطلعين على معناها، الجزية هذه الضريبة يؤديها أهل المناطق المفتوحة هذه للدولة المسلمة في نظير أن تحميهم الدولة المسلمة من عدوهم، تحميهم بقى من الفرس، تحميهم من الرومان، تحميهم من أي عدو، وتحافظ على استقرار الأمن في هذا المكان وتكفل قيادة الدولة. يعني أنت بتتحمل قيادة الدولة كلها وحماية هؤلاء الناس والجيش جيشك اللي هيحمي، وهم مش مطالبين بالمشاركة في الجيش. بالعكس لما كان حد فيهم بيشارك في الجيش يحتاجه المسلمون ويتعاون مع المسلمين بالحرب كان تسقط عنه الجزية. يعني الجزية في نظير الدفاع عنهم. والجزية التي كانوا يدفعونها هذه كانت أقل بكثير من الضرائب التي كانوا يدفعونها لدولهم، يعني أقل من الضريبة. العرب اللي كانوا عايشين في العراق بيدفعوا الضريبة للفرس، فلما دخل المسلمون خدوا الجزية، هذه الجزية أقل من النصف من الضرائب التي كانوا يدفعونها للفرس. كذلك عندما دخل المسلمون إلى الشام أو دخلوا إلى مصر، الجزية التي كان يدفعها أهل البلد أقل من الضريبة التي كانوا يدفعونها للمحتل الذي كانوا تحت إمرته قبل دخول الإسلام. ومش بس كده، ده الجزية هذه أقل من الزكاة التي يدفعها المسلم. تخيل أن المسلم بيدفع زكاة آخر السنة بعد ما يحول الحول أكثر من الجزية اللي بيدفعها النصراني أو المجوسي في الدولة الفارسية أو الدولة الرومانية. الجزية لا يدفعها المعتكف للعبادة، ولا تدفعها المرأة، ولا يدفعها الصبي الصغير، ولا يدفعها الشيخ الكبير، لا يدفعها العاجز عن القتال اللي عنده مرض من الأمراض، عاهة من عاهات تمنعه من القتال، لا يدفعها إلا من كان قادرا على القتال. تخيل. لكن الزكاة لا، الزكاة لو أنا طفل صغير وارث عنده ميراث كبير حال عليه الحول وبلغ النصاب يدفع زكاة، المرأة المسلمة تدفع الزكاة مش كده، الشيخ الكبير في الإسلام يدفع الزكاة، الشيخ المعتكف للعبادة يدفع الزكاة، أي حد في الإسلام مع نصاب وحال الحول يدفع الزكاة. الجزية مش كده. فعايز أقول من منطلق مادي الناس ديت يعني كانت لو دخلت الإسلام هتدفع أكتر، وهي قابلت بالجزية والجزية عندها أقل. عشان الناس اللي بتقول إن إحنا دخلنا هذه البلاد طمعا في أموالهم أو طمعا في المحصل من الجزية أو ينظروا إلى الجزية نظرة يعني إنها فيها ظلم، لا بالعكس، الجزية أقل مما يدفعه المسلمون ولا يدفع كل النصارى أو كل المجوس كما أو كل اليهود أو كل المجوس، يعني أي حد داخل تحت الدولة المسلمة كما يحدث مع المسلمين. المسلمين كلهم إذا بلغوا النصاب وحال عليهم الحول يدفعون الجزية. فده كان وضع المسلمين، وسيدنا خالد صار قائد جنوب العراق في هذه الفترة. بعد موقعة المزار، موقعة المزار دي كانت في صفر، احنا بنتكلم صفر 12 هجرية. موقعة الأبلة اللي قبلها كانت في محرم، يعني بنتكلم في كل شهر موقعة او اتنين من المواقع. مباشرة بعد المزار جت موقعة الولجة. الولجة عرف سيدنا خالد ان في شهر صفر برضو في نفس الشهر اللي تمت فيه موقعة المزار ان الفرس بدأوا يتجمعوا تاني في موقعة في مدينة اسمها الولجة، وإن أردشير اللي هو كان كسرى فارس في ذلك الوقت أرسل إلى واحد اسمه الأندزغر. الأندزغر ده كان حاكم خراسان، خراسان في شرق الدولة الفارسية. فبدأ يستدعي كبار القادة من هنا وهناك، استدعى الأندزغر واستدعى واحد اسمه بهمن جزوي، دول من أكبر القادة الفارسيين في ذلك الوقت. استدعاهم للمدائن وكلفهم بحرب المسلمين، فانطلق اللي هو الأندزغر ده عشان يحارب المسلمين في موقعة الولجة. وانضمت في هذه الموقعة قبائل بني بكر بن وائل النصرانية العراقية للجيش الفارسي. وطبعا ده يعني كما كانوا أصلا أتباع للدولة الفارسية منذ زمن، بدفعوا الضريبة للدولة الفارسية والدولة الفارسية تعطيهم الحماية. في هذه الموقعة دخلت أعداد كبيرة من الجيش العربي من بني بكر ابن وائل مع الجيش الفارسي في موقعة الولجة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه عمل في هذه الموقعة خطة بتدرس في الكليات العسكرية، معروفة بخطة الكماشة. ايه الخطة دي؟ قسم اخفى من جيشه قسمين كبيرين، قسم جعله خلف تل ايمن خلف الجيش، وقسم جعله خلف تل ايسر. وبدأ هو يشترك بجزء من جيشه في الموقع، يعني مثلا نقول ان هو اشترك بعشر تلاف، هو جيشه 18 ألف، 10 تلاف تقريبا مقاتل، واربع تلاف وراء التل الايمن واربع تلاف وراء التل الايسر. جعل على التل الايمن او على القسم المختفي خلف التل الايمن بسر ابن ابي رهم الجهني رضي الله عنه، وجعل على التل الايسر سعيد ابن مرة العجلي رضي الله عنه، وامرهم الا يتحرك الا عندما يأتي الأمر أو الإذن منه رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ القتال بعدد قليل من المسلمين ضد الفرس، وصبر الفريقان فترة من القتال. وسيدنا خالد هو بيقاتل بنصف جيشه تقريبا دلوقتي، ومع ذلك عنده صبر طويل مطولة إلى آخر مدى، إلى أن شعر رضي الله عنه أن الفرس بدأوا ينهكوا من القتال. أمر الفريقين الأيمن والأيسر أنهم يظهروا من خلف التلال، فظهروا في خلف الجيش الفارسي. فصار الجيش بتاع خالد في يعني منطقة أو في أمام الجيش الفارسي، وفي ظهر الجيش الفارسي جنود مسلمون. والجنود المسلمون هؤلاء لم يقاتلوا منذ أول النهار، عندهم طاقة عندهم قوة عندهم جلد عندهم رغبة في تحقيق النصر. وتفاجئ الفرس مفاجأة كبيرة جدا بوجود الجيش المسلم في ظهره، فحدثت الهزيمة الكبيرة، وفر الأندزغر إلى الصحراء ومات بها عطشا، يعني لم يقتل من المسلمين ولكنه مات، يعني كانت دي نهايته في الموقعة. وقتل عدد كبير جدا من نصارى بني بكر ابن وائل في هذه الموقعة، وده اللي خلاها تغضب بشدة وتجمع عدد كبير من المقاتلين عشان يقاتلوا خالد في الموقعة التي بعدها. الموقعة التي بعدها موقعة أوليس. أوليس هذه برضو مدينة برضو في شمال الولجة، يعني احنا زي ما انتم شايفين كده سيدنا خالد الأبلة المزار الولجة ثم أوليس، عمال ينتقل من منطقة إلى منطقة. وصل للمدينة الرابعة أو الموقعة الرابعة. هذه الموقعة الرابعة كان فيها عدد كبير من نصارى بني بكر ابن وائل، وبرضو جزء من الجيش الفارسي بقيادة رجل مشهور عندهم اسمه جابان. فجابان زائد القبائل النصرانية من بني بكر عددهم كان بتتجاوز 90 ألف. والموقعة طالت على المسلمين، بنتكلم على الموقعة الرابعة في غضون شهر ونص، يعني جهد كبير وتعب وإرهاق، لكن ما شاء الله الجيش كان بيؤدي أداء طيب جدا. الموقعة طالت إلى قرب المغرب، وإحنا عارفين إن ساعتها في هذه الأوقات في الأوقات المتقدمة في التاريخ ديت ما كانوش بيقاتلوا بالليل، أول ما يجي الليل تنفصل الجيوش ونبتدي إيه نقاتل في اليوم اللي وراه. سيدنا خالد كان خايف إن هو إذا انتظر إلى صباح اليوم الثاني إن يستعيد الجيش اللي أمامه قوته وإن هو يهجم عليه بجديد، أو تأتي لهم أعداد كبيرة، وخاصة أنهم يقاتلون في العراق أرض بني بكر بن وائل، يعني ممكن يكون الجموع هناك غير متخيلة. فدعا الله عز وجل في هذه الموقعة وأقسم أنه لو انتصر في هذه الموقعة أجرى نهرهم بدمائهم. أقسم خالد بن الوليد أنه سيجري هذا النهر الذي يقاتلون إلى جواره فرع من فروع نهر الفرات كانوا يقاتلون عنده، أقسم أنه لو انتصر على جيش الفرس لأجرى نهرهم بدمائهم. وسبحان الله بعد ما دعا هذه الدعوة ربنا سبحانه وتعالى أنزل النصر عليه وهزم الجيش الفارسي وقتل عدد كبير جدا جدا من الجيش الفارسي يقدر بسبعين ألف قتيل في موقع واحدة، سبعين ألف قتيل، ورماهم في نهر الفرع هذا من نهر دجلة، وتحول النهر إلى اللون الأحمر وعرف لفترة طويلة جدا في القرون الإسلامية بعد موقعة أليس هذه بنهر الدم. من وطبعا دي كانت رسالة إلى أهل المنطقة. وخالد بن الوليد برضو لاحظ في هذه الموقعة إن أهل مدينة أماغيشيا دي مدينة كانت قريبة برضو مدينة أثرية مش موجودة دلوقتي، مدينة أماغيشيا ساعدوا الجيش الفارسي بدرجة كبيرة جدا، ما كانوش زي الفلاحين اللي جولوا قبل كده وعرضوا عليه الجزية أو عرض عليهم الجزية وقابلوا بالجزية، لا كانوا مقاتلين اشتركوا في موقعة أليس وحاولوا ان هم يعني يصدوا الجيش المسلم. وبالتالي خالد بن مجرد ما انتهى من الموقعة وقتل هذا العدد ورماه في النهر، طبعا المسلمين كانوا عددهم قليل ما يقدروش يحتفظوا بأسرى اعداد ضخمة زي 70,000 و60,000 والارقام اللي بنسمع عنها ديت، فقتلهم ورماهم وانتقل مباشرة الى أماغيشيا اللي تعتبر الموقعة الخامسة. لما راح لأماغيشيا وجد ان شعبها تركها، ترك المدينة انه عارف انه كان بيشارك في القتال وانه مش هيقبل منه الجزية بعد ما ساعدوا الجيش الفارسي، فهدم المدينة لكي يرسل رسالة الى كل المدن العراقية بعد ذلك ان اللي يقف قدام الجيش المسلم هيكون ده المصير بتاعه. فكان طبعا رد حازم، وصلت الاخبار الى المدينة المنورة، وعرف أبو بكر الصديق بالانتصارات المتتالية الخمسة، الأبلة، المذار، الولجة، أليس، أماغيشيا، فقام جمع المسلمين وطلع على المنبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا معشر المسلمين، إن أسدكم قد عدا على الأسد. أسدكم اللي هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، عدا على الأسد اللي هي فارس. العرب كانوا يسمون الفارس الأسد، وبرضو كانوا يسمون أحيانا الروم الأسد، إن ديت يعني حد ما يقدرش يقف قدامه. فقال: إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خراذيله. خراذيل هي قطع اللحم، إما المعنى أنه هو غلبوا على طعامه أخذوا منه، وإما أنه قطعوا إلى أشلاء. ثم قال كلمة عجيبة جدا: عجزت النساء أن يلدنا مثل خالد بن الوليد. هذه شهادة الصديق رضي الله عنه وارضاه، النساء ما يقدروش ينجبوا رجل كهذا الرجل، عجزت النساء أن يلدنا مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ابن كثير رحمه الله المؤرخ المعروف بيعلق على هذا الحدث، بيعلق على هذه الانتصارات الخمسة المتتالية، الكلام ده كله في شهر ونص، وبيعلق على تعليق الصديق وانبهار الصديق بشخصية خالد بن الوليد ويقول: ومثل هذا، مثل خالد بن الوليد، ومثل هذا إنما خلقه الله عزا للإسلام وأهله وذلا للكفر وشتات شمله. الله، يعني هذا سيف الله، هذه الانتصارات كلها لاتصال قلبي بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين الله عز وجل. هو يدعوه بقلبه، هو يتحرك بحبه لهذا الدين، هو سيف الله كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الموقعة الخطوة اللي وراها على طول الحيرة. يعني ما شاء الله، احنا كان البرنامج بتاعنا اننا ننتقل من الأبلة الى الحيرة، وإن عياض ابن غنم ينتقل من دومة الجندل إلى المصيخ في الشمال، ومن المصيخ ينزل جنوبا إلى الحيرة. إحنا وصلنا دلوقتي رايحين الحيرة ولسه عياض ابن غنم عند دومة الجندل ما اتفتحتش، وخالد تقريبا على مقربة من إتمام مهمته الأولى أو القسم الأول من مهمته. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتعرف على فتح الحيرة. المدينة المشهورة، المدينة التي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها، ونعرف آثار فتح الحيرة. وبعد الحيرة ماذا فعل خالد؟ يا ترى خالد أكمل الطريق في المناطق التي كان من المفترض أن يفتحها عياض بن غنم، ولا يا ترى انتقل إلى عياض بن غنم لمساعدته، ولا يا ترى عياض بن غنم عمل شيء في دومة الجندل؟ وما هي النتائج المترتبة على حركة خالد بن الوليد في أرض العراق ورد فعل الدولة الفارسية؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.